إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جالس التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار مع شرح زهد السالك للشيخ محمد باي رحمة الله علينا وعليهما. قد كنا توقفنا عند شرح هذه الأبيات حيث قال الشارح رحمه الله تعالى: مشرع يتكلم على أحكام النكاح الفاسد، فقال: فصل وأقسام فساد أنكح إلى آخره. قال: فصل وهو من البيت، ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف. وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة: من إضافة الصفة إلى الموصوف، تقدير الأنكحة الفاسدة. وقوله ثلاثة يعني النكاح الفاسد، يعني النكاح الفاسد ينقسم إلى ثلاثة، سيأتي حكم كل قسم منها. وقد سبق معنا هذا في التعليق على الأبيات، وهو عند المالكية رحمه الله يقولون: إما أن يكون فاسدا قبل الدخول، فإن يعني هو عقد لكنه لم يدخل الرجل بالمرأة، فهنا يفسخ ما لم يدخل، فإذا دخل ثبت، معناه أن هذا أخف أقسام الفساد. الثاني يفسد ويفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل، فإن طال بأن مرت مثلا نحو 3 سنين أو مدة تلد فيها ولدين أو نحو ذلك ثبت، معنى هذا فساد متوسط. والفساد الأشد طبعا هو الذي يفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال. هذه هي الأقسام الثلاثة الأنكحة الفاسدة. قال: تأتي في هذا النظم فخذها موضحة مبينة ومفصلة قوله: فكل الفاء للفصيحة. فالفصيحة معناها هي التي تأتي في جواب شرط محذوف. إذا علمت هذا فكل فاسد للمهر أو كالأجل إلى آخره، فكل عقد فاسد. قال: وكل مبتدأ وخبره ففسخ، وعقد مضاف إليه، وفاسد نعت. وقوله للمهر اللام للتعليل، ويعني بها أن النكاح إذا كان فساده لعلة مهره كالأجل المجهول. إذن النوع الأول هو ما يفسخ قبل الدخول، فإن دخل ثبت يدخل مما يدخل فيه كل عقد كان فساده بسبب مهره. لماذا؟ لأن هذا المهر يعني كأنه إيش لا بد منه في العقد، فإذا فسد أثر على العقد. لكن إذا دخل الرجل بالمرأة فإنه هناك إمكانية لتصحيحه، تصحيح يكون بإيش؟ بأن مثلا يفرض لها مهر المثل مثلا أو نحو ذلك، فبالتالي يثبت إذا دخل الرجل بالمرأة ويصلح فساده، هذا يستدرك. قال: كالأجل المجهول، أي إذا وقع إلى أجل غير معلوم، أو كالخمر أو الخنزير وما أشبه ذلك، فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل. هذا هو، إذا كان الأجل مثلا خمرا أو خنزيرا هذا لا قيمة له شرعا، طيب ماذا نفعل؟ نرجع إلى مهر المثل. كذلك إذا كان مهرا بأجل غير معلوم، مثلا سأدفع لك الصداق مثلا يعني في سنة من السنين القادمة أو مثلا كذا، هذا فيه جهالة شديدة، هو المهر يغتفر فيه المهار الجهالة اليسيرة عند المالكية رحمه الله، أما الجهالة الشديدة لا تغتفر. قال: وقد تقدم وما شفناه يفسخ قبل الدخول يثبت بعده بصداق المثل. وقد تقدم أن الصداقة يشترط فيه ما اشترط في الثمن أو ناقص أو ناقص عن ربع. تقدم لنا أن الصداق يكون أقله ربع دينار فأعلى أو 3 دراهم من الفضة أو مقدارهما من العروض. العروض العرض هو ما ليس نقدا، كل ما ليس نقدا من الدراهم والدنانير وكذا، هذا يسمى إيش؟ عرضا، عرضا بإسكان الراء. فإن كان ناقصا عما ذكر فإن هذا النكاح يفسخ قبل الدخول ولها نصفه كما يأتي. هي المرأة إذا كان لها مهر مسمن ثم فسخ يعني ثم طلقها الرجل فارقها قبل الدخول فإن لها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال كما يأتي: ويثبت بعده ولها صداق المثل، يعني لا نعتبر هذا المهر الناقص، قال لك لا لها صداق المثل، هكذا قال الشارح. أو زاد على 50 عاما، يعني أن أجل الصداق إذا كان مؤجلا إلى أجل طويل لا يبلغ عمرهما غالبا ك50 سنة، هذا بعيد يعني قد لا يعيشان إليه، فبالتالي فيه جهالة أن يسقط أصلا ويكون نكحها بغير مهر، هذا فيه إشكال من هذه الجهة عند المالكية رحمه الله، أو 40 بالنسبة لمن لم لمن يبلغها غالبا على حسب السن أيضا له دور في ذلك، يعني كم كان عمره وكم كان عمرها كأنه، فلا مفهوم للخمسين بل لأي أجل لا يبلغ عمرهما غالبا هذا، فإن هذا النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل لا بهذا الصداق المسمى، لأن المسمى هذا يكون الأجل له تأثير فيه. فمثلا الإنسان إذا ألزمته بمال بعد زمن طويل وزدته عليه فإنه يهون عليه أن يزيد فيه، أما إذا كان مثلا حالا أو كذا فإنه كما هو معلوم، يعني الآن أنت إذا قلت أنا سأشتري هذه السلعة بسبعة دراهم حالة، فإذا قيل لك ما رأيك في 10 مؤجلة قد ترضى بهذا باعتبار أن الأجل يعطيك فرصة لتحصيل هذا المال، وهذا معروف في تعاملات الناس. فبالتالي لو ألزمناه بهذا المهر المؤجل حالا يعني سيكون فيه إشكال أيضا، فبالتالي ما هو جاءت الأحاديث بأنه إذا حصل إشكال أو كذا يفصل الأمر بصداق المثل، فنرجع إلى صداق المثل فيكون هذا فيه عدل، فيكون فيه عدل بينهما، فإن هذا النكاح يفسخ قبل الدخول يثبت بعده بصداق المثل، أو عن المهر خلا أو أي عرى عن النكاح عن الصداق فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ولها صداق المثل، لأنه لا يجوز أن يخلو النكاح عن المهر على الأرجح وهو المذهب لما تقدم في الحديث لا نكاح إلا بولي وصداق إلى آخره، فهذا العقد فاسد لصداقه، والقاعدة أن كل عقد فسد لصداقه هذه قاعدة على خط يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل. قال في الرسالة وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل، هذا هو. ثم عطف لكن ليس كل ما يفسد قبل الدخول ويثبت بعده هو بسبب المهر فقط، لا، المهر واحد من الأسباب، واحد من الأسباب، ولهذا عطف لك نوعا آخر، قال لك ثم عطف على ما فسد لصداقه قوله أو ما ينافي العقد فيه الشرط، يعني أن العقد إذا وقع على شرط يتنافى مع صحته مثل الخيار، هو أن يتزوج الرجل امرأة لمدة 10 أيام بالخيار لها أو له. الخيار عند جمهور أهل العلم لا يثبت في النكاح، الخيار معناها أن تفسخ من غير سبب، مثلا تقول أنا سأعقد على بنتك لكن لي الخيار 10 أيام أفكر وكذا، إذا قررت أنني لا أريد سأفسخ، أو هو يقول سأعقد لك لكن يكون لنا الخيار لمدة 3 أيام نفكر في الموضوع، فإن لم يعجبنا فسخنا العقد بعد عقده، هذا عند جمهور أهل العلم لا يصلح، لا يدخل، لا يرون أن النكاح عقد غليظ وميثاق غليظ وعهد مؤكد لا يدخل فيه مثل هذا الخيار وما إلى ذلك، وإنما لا بد فيه من البت والجزم، إما تريد وإما لا تريد، من الأول فكر أنت وأهلك وهو يفكر وكذا، فإذا اتفقتما لزمك. فالرجل لا يستطيع أن يفسخه إلا بأن يطلق، والطلاق غير الفسخ، يترتب عليه أمور أخرى، وكذلك المرأة لا تستطيع أن تفسخه من غير سبب إلا بخلع، أو يعني مثلا إذا كان فسخا له سبب هذا شيء آخر، أما فسخ هكذا من غير سبب مثل الخيار مثل البيع مثل ما يفعل في البيع مثلا كذا، فهذا لا يتأتى عند جمهور أهل العلم في الخيار، وأظن أن بعض المحققين كذا خالف وجوز الخيار، ولكن يعني على كل المشهور عند أهل العلم أن الخيار لا يدخل النكاح. طيب فيما أعلم والله أعلم. قال فإن اطلع عليه قبل البناء فسخ، وأما بعده يثبت ويبطل الشرط، يعني يثبت عقد النكاح لكن نقول لا خيار، أو تزوجها على شرط أن لا يطأها، طبعا لا يمكن هذا، يقول أنكحتك ابنتي على شرط أن لا تطأها، هذا شرط مناف للمقصود من عقد النكاح فيبطل الشرط، هذا يفسخ قبل الدخول، إذا اطلع عليه قبل الدخول يفسخ، إذا ما اطلع عليه إلا بعد أن دخل بها يثبت العقد ويبطل هذا الشرط الباطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على شرط أن لا يطعها، فإن هذا النكاح إن اطلع عليه قبل البناء فسخ وبعده ثبت وبطل الشرط، أو يأتي بالليل، أو على أن لا يأتي إلا بالليل أو النهار، قال خليل رحمه الله وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا، اشترط أن لا يأتي إلا بالليل أو إلا بالنهار، قال لك يثبت يفسخ لكن إذا دخل بها يثبت العقد ويبطل الشرط، هكذا قالوا، طبعا هذا المذهب. والوجه هو التركيب في الشغار، ووجه الشغار هو أن يقول زوجني ابنتك 100 على أن أزوجك ابنتي 100 دينار ويتوقف نكاح إحداهما على الأخرى، هو فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، وأما إن لم يتوقف نكاح إحداهما على الأخرى فلا يفسخ، إذا مثلا واحد زوجه ابنته ثم بعد زمان مثلا تزوج الآخر ما في إشكال، أو إذا ما ربط مثلا قال أنا سأزوجك ابنتي هل تزوجني ابنتك من غير ربط بين العقدين، فهو سيزوجه ابنته على كل حال مثلا، أو هذا سيزوجه أخته على من زوجه الآخر أخته أو ابنته، أو ما في إشكال في هذا إذا لم يربط. الربط هو الإشكال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار كما ثبت في الصحيحين، واختلف العلماء هل العلة الربط ولا العلة خلوه من المهر مثلا والتأثر المهر بذلك. فهنا نلاحظ أن كل واحدة فرض لها مهر، هذا يسمى وجه الشغار عند الملك. وجه الشغار هي ثلاث أنواع: صريح الشغار أن لا يكون هناك مهر أصلا فيكون البضع في مقابلة البضع، تقول مثلا زوجي ابنتك على أن زوجك ابنتي فقط هكذا من غير أي مهر باعتبار أنه كأنه تساقط، وهذا لا يجوز لأنه المهر حق للمرأة وليس حقا للولي. ثم إن الولي إذا كانت له مصلحة فإنه الولي هو نصبه الشارع لمصلحتي، ما عندنا قاعدة شرعية وهي من كان تخيره لمصلحة نفسه فتخيره تخير التشهد، ومن كانت تخيره لمصلحة غيره فتخيره تخير مصلحته، بمعنى أنه إذا قيل لك اختر أو ما تراه مناسبا أو كذا هذا فيه تفصيل، إن كان لمصلحة نفسك فأنت بالخيار اختر ما تراه، أما إذا كان لمصلحة غيرك وجب أن تختار الأصلح ولا يجوز لك أن تتشهى في هذا. طيب الولي ولي المرأة هل يخير لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره؟ طبعا لمصلحة غيره، وبالتالي تخيره تخير مصلحة، ويجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح لموليته ليس لنفسه، ولا يجوز له أن يعني يجعل هذا الأمر في مصلحة نفسه أو كذا، وليس لهذا أقامه الشارع. وبهذا نعرف عظمة الشريعة الإسلامية، وأن الولي هو لمصلحة المرأة ليس ضد المرأة، حتى إن الولي إذا بان تعنته مثلا ونحو ذلك فإنه يعزل مثلا إذا كان عاضلا أو كذا فإن القاضي يعزله ولو كان أبا. انظر إلى عظمة الشريعة التي أنزلت من فوق سبع سماوات، وإنما الولي لأن المرأة تخدع كما هو مشاهد إلى يومنا هذا، الرجل يعرف الرجال ويعرف كيف يفرق بين الفاسد والصالح والجاد وغير الجاد واللاعب وما إلى ذلك، فلا يستطيع أن ينالها إلا على جسر من الاختبارات ومن يعني التمحيصات وما إلى ذلك، فعلى هذا يقع الزواج موقعه ولا يسهل فسخه ولا التلاعب به لأنه أمر ميثاق غليظ. بهذا نعرف أن هذا هو عين الحكمة حقيقة. وأما الولي إذا تلاعب وإذا فسد وإذا كذا فإن المرأة يعني أولا الله عز وجل يحاسبه على ذلك ويكون ظالما وينتظر حساب عظيم. الشيء الثاني أنه إذا عرف القاضي مثلا أنه عاضل أو أنه يضر بالمرأة أو أنه هنا يكون إيش، وقد جاء في الأحاديث هذا أن امرأة رفعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من أخي ليرفع بي خسيسته فجعل لها الخيار. انظر إلى عظمة الشريعة. طيب لأن الله عز وجل ليس له نسب مع أحد، فهو العباد الرجال عباده والنساء إماؤه، يعني ما يجامل أحدا على حساب أحد، بخلاف الناس الذين تحرون مصالحهم إذا أرادوا أن يعني يسنوا يعني الشرائع التي يضعونها من عندهم أو نحو ذلك. قال ففسخ ذا إذن قال لك أما إن لم يتوقف، هذا هو الصريح، أن أما الوجه هو الذي ذكرناه يكون في مهر من هنا ومن هنا لكن في ربط بينهما، وأما المركب فهو مركب منهما، مركب الشغار أو التركيب، وأن يكون إحداهما لها مهر والأخرى ليس لها مهر فهو مركب منهما من الوجه ومن الصريح. فقال لك إذا كان وجها، طبعا أخفها هو الوجه لأن المهر مفروض من الجهتين، ثم التركيب لأن المهر موجود في إحدى الجهتين، وأشدها الصريح. فقال لك إذا كان وجها أو تركيبا فإنه من هذا النوع يفسخ قبل الدخول وبعده يؤدل لأن الإشكال في المهر، وبالتالي إيش يكون إيش يعدل بمهر مثل. وبعض العلماء يرى أن الإشكال هو في الربط حتى لو فرض مهر، لأن الربط هذا يؤدي إلى أن الولي يتحرى مصلحته على حساب مصلحة المولية، وأيضا أحيانا ربما إذا حصل إشكال في أحد الزواجين ينتقل إلى الآخر، فمثلا إذا هذا طلق وحصل إشكال يضغطون على الآخر أيضا ليطلق وكذا، فهذا يكون وهذا هو الأحوط يعني، وليس هذا موضع البسط لهذه المسألة، وإلا فإن شاء الله لعلنا نبسطها في كتاب موضع آخر في يعني شرح أحاديث الأحكام أو نحو ذلك، وإلا فالأحوط أن العلة هي الربط، فلا ينبغي أن يربط بين عقدين مطلقا لا بمهر ولا بغير مهر. هذا هو الأحوط وربما يكون أصح أيضا إن شاء الله. طيب قال فلا يفسخ هو التركيب في الشغار أي المركب من الصريح والوجه، هذا هو كان يقول زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي بلا شيء، هذا تركيب لأنه من جهة فيه مهر ومن جهة ليس فيه مهر، فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده لمن فرضت لها المئة، وأما التي لم يفرض فإنه يفسخ قبله وبعده لأن صريح الشغار. يعني إذا قال لك المركب كل على حكمه، فالتي فرض لها يعتبر كأنه شغار يعني كأنه وجه شغار في حقها، وأما التي لم يفرض لها فإنه يعتبر صريح شغار لأنه لم يفرض لها مهر أصلا، وصريح الشغار سيأتي أنه يفسخ حتى بعد الدخول سيأتي هذا إن شاء الله. قال ففسخ ذا الإشارة إلى جميع الأنكحة المتقدم من قوله فكل عقد فاسد المهر قبل دخوله فقط بطلقة بائنة وبعده فاثبته، أي وإذا اطلعنا عليه بعد الدخول فإنه يثبت، فما كان فساده من جانب الصداق فلا مهر المثل، وما كان فساده من جانب شرط من الشروط الباطلة فإنه يثبت ويسقط الشرط كما قال واسقط ما شرط. وأشار إلى القسم الثاني بقوله هو ما يفسخ قبل فيه النكاح قبل الدخول وبعده ما لم يطل الزمن، فقال ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعده، ثم ذكر أمثلة ذلك فقال مثل نكاح السر وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود. إذا النكاح الأول الذي يفسخ قبل الدخول وبعده إلا إذا طال نكاح السر. ما هو نكاح السر عند المالكية؟ قال لك وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود على كتمه عن زوجته أو عن جماعة ولو أهل منزل إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم ونحوه، وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما الشهود دون الزوج أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر. قال خليل وفسخ موصا وإن بكتم شهود عن امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود. والطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة ويفسخ بطلاق. إذا نكاح السر عند المالكية هو أن يوصي الزوج الشهود على كتمانه ولو عن زوجة عن زوجته الأولى مثلا فقط، زوجة امرأة ثانية وقال للشهود لا تخبر امرأتي الأولى، أو عن مثلا أو يعني مثلا كتمان نسبي فإنهم مثلا عن أهل بيت أو عن أهل قبيلة أو عن قبيلة أو عن بعض الناس، فإن هذا يعتبر إيش؟ نكاح سر. نكاح سر وما هو حكمه؟ أنه فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده إلا إذا طال عرفا فيمضي، هذا هو نكاح السر عند المالكية وهذا هو حكمه. ولهذا قالك أما إذا كان وأما إيصاء الولي فقط، إذا قال لوليها لا تخبر أحدا أو قال لزوجتي الجديدة لا تخبري أحدا مثلا، فهذا لا يعتبر نكاح السر الذي أو لا يعد نكاح السر الذي حكمه هكذا، هذا هو نكاح السر عند المالكية. وقد جاء النهي عنه في بعض الآثار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وإفشائه ونحو ذلك الضرب عليه بالدف، وذكر أن هذا فرق ما بين النكاح والسفاح الزنا. الزنا هو الذي يكون سرا، أما النكاح إنه يكون علنا لأنه شيء مشروع ومطلوب، فنكاح السر فيه إشكال. لكن نكاح السر اختلف العلماء في تفسيره، فمن أكثر من شدد في ذلك المالكية كما سمعت، وإلا فبعض العلماء يقولون ما كان فيه شهود فلا يكون نكاح سر، وبالتالي يقولون نحن نشترط الشهود وهذا كاف، لأنه إذا جاوز الاثنين سر فهذا ليس سرا مدام أنه عرفه الزوج والولي والشهود، قالوا خرج بهذا عن أن يكون نكاح سر. وقد سبق معنا أن المالكية لا يشترطون نكاح الشهود في, في, في, في العقد، لكنهم يوجبون ذلك قبل الدخول، بل يقولون إذا دخل بلا شهود فإنهما يحدان حد الزنا على تفصيل سبق معنا، فلعل هذا هو الذي جعلهم، لأنهم أصلا الشهود ليسوا بشرط عندهم في النكاح، لكن المهم أن لا يتواصى بكتمه، ثم الدخول لا يكون إلا مع الشهود كما سبق، قد سبقت هذه المسألة. طيب قال وأي ومما يفسخ قبل الدخول، وقال لك هنا الطول بالعرف ليس بولادة الأولاد ولا بكذا بخلاف ما سيأتي. قال وأي ومما يفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطل أن اليتيمة تزوجت من شرطها عديمة، قد سبق أي من شروطها المتقدمة عديمة، كما سبق لنا أن اليتيمة تزوج بعشرة شروط أو نحوها، يقول لك إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها فإنه يفسخ نكاحها قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول إلا إذا طال، إنه يمضي حينين. قالك أو شرط من الشروط المتقدمة لجواز نكاحها. القسم الثالث من أقسام الأنكحة الفاسدة، وأيضا هو أظن ما ذكر هنا، لكن الشريفة إذا تزوجت بولاية ولي خاص مع وجود أوليائها الذين هم أولى مقدمون، فأظن أنه قد سبق معنا أنه يفسخ نكاحها ما لم يطل، أليس كذلك؟ نعم. قال وابطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل. نعم سبق معنا، سبق معنا هذا. وقال الشارح في شرحه أما إذا طال كما إذا ولدت ولدين أو مكث 3 سنين ثبت النكاح. إذن هذا أيضا هذه صورة ثالثة، فصار عندنا في هذا القسم 3 صور: نكاح السر، واليتيمة تزوجت مع فقد شرط من شروط تزويجها، والشريفة إذا تزوجت بولاية ولي خاص مع وجود من هو أولى منه من غير المجبرين، غير المجبرين. بل إذا تولي يعني إذا ولت شخصا مع وجود ولي خاص غير مجبر، يعني مثلا ولت مسلما من المسلمين مع أنه عنده أخوها أو عمها أو كذا هو وليها، فإنه يفسخ قبل الدخول، ويفسخ ولو دخل بها إلا إذا طال فيمضي. هذا إذا لم يكن مجبرا، لم يكن أبا مثلا أو وصي الأب الذي عين له الزوج أو المالك. أما هؤلاء فلا يجوز الافتيات عليه، نكاحه يبطل أشد من هذا البطلان. طيب قال والقسم الثالث من أقسام الأنكحة والأخير الفاسدة ما فسد لعقده ليس لمهره، وإليه أشار بقوله ثالثها ما العقد فيه فسد، والقاعدة فيه أنه يفسخ أبدا ولو طال إذا كان الإشكال في نفس العقد. وإلى هذا أشار بقوله والحكم بالبطلان فيه أبدا قبل الدخول وبعده ولو طال يعني. ثم شرع في تفصيله فقال كعقده بلا ولي، أي بأن تولت المرأة عقد نفسها بنفسها، وقد تقدم نص الحديث لا نكاح إلا بولي إلى آخر الحديث. هنا لم يراعوا خلاف الحنفية، فقالوا إذا عقدت المرأة بنفسها على نفسها فعقدها باطل أبدا ولو طال وولدت الأولاد. أو صريح شغار، أي ومثله في الفساد ووجوب الفسخ صريح الشغار هو الفرج بالفرج من غير فرض صداق. قال في العاصمية والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار، يعني لا يقر ولا يقر بل يفسخ، وهو مشتق من الرفع، تقول شغر الكلب رجله ليبول، وإنما يفعل ذلك عند بلوغه، وهو مشتق من الخلو، لذلك الآن يقولون غرفة شاغرة مثلا، أي الفراغ، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بلا شيء، يعني بلا مهر، فيفسخ بطلاق أبدا. الطلاق هذا معناه أنه سيأتي معنا أنه إذا كان النكاح مختلفا في فساده فإنه يفسخ بطلقة مراعاة لقول من قال إنه صحيح. وأظن أن الحنفية يصححون نكاح الشغار مع فرض مهر المثل مطلقا مثلا، الله أعلم. أو ذي متعة غير صحيح، يعني أن النكاح المحدد بأجل يفسخ أبدا ويعاقب به الزوجان ولا يحدان يعني يعزران ويلحق فيه الولد. وأما إذا لم يقع ذلك في العقد وقد نوى الزوج في نفسه، يعني قال لك عقد المتعة صورته أن نحدد الوقت في العقد أثناء العقد مثلا، فيه ونحن نعقد نقول مثلا زوجتك، مثلا يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي مثلا 3 أشهر، هذا نكاح متعة هو باطل يفسخ أبدا ولو طال. وأما إذا الزوج في نفسه نوى أنه سيطلق هذه المرأة بعد 3 أشهر مثلا، جاء إلى هذه البلد وكذا، فيقول لك هذا اسمه الزواج بنية الطلاق وليس نكاح متعة، لأنه ما اتفق على مدة ولا شيء، هذا شيء في نفسه وقد يغير رأيه وكذا، وهذا جائز عند الأئمة الأربعة أو عند المذاهب في المذاهب الأربعة، وبعض العلماء من غيرهم كالأوزاعي وكذا ينسب إليها أنه كان يرى حرمة ذلك، وبعضهم منعه لا من جهة أنه به إشكال من جهة النكاح، ولكن من جهة الخداع وأنه يعني لا يرضى به لأخته ولا لنفسه وكذا، فهو الآن كأنه يخادعهم وكذا، وبعضهم توسط فقال هو مكروه، ويقولون هذه يعني رخصة كما سيذكر الشارح تنفع الغرباء حتى لا يقعوا في الزنا وكذا، فذهب إلى بلد مثلا خاف على نفسه فلو أن يتزوج، ثم إذا رجع إلى بلده إن أراد أن يطلق فليطلق وإن أراد أن يمسك فليمسك، وقالوا كل زوج أصلا حتى لو لم ينوي في نفسه فهو الأصل فيها أنه إذا لم تصلح معه زوجة سيطلقها، وإذا تعلقت نفسه بها وكذا فسيستمر معه، ولهذا يصح له أن يمسكها من غير تديد عقد. فقالوا هذه نية، والطلاق ليس حراما أصلا، فهو نوى شيئا ليس بمحرم، هكذا يقول من يجيزه، ولأولى تركه يعني ما لم يضطر الإنسان إليه. وقد نوى، أما يعني لما يكون في عرف معروف أن هذا مثلا يأتي من دولة معينة في بلد معين أنه يستمتع بالمرأة ما كان موجودا ثم في مجرد عطلة ثم يذهب ويتركها، فإن هذا يعني يخشى أن يكون فيه شبه بنكاح المتعة، لأنه كأنه معروف عرفا. وإذا كان فيه خداع فأيضا الأصل لا يعني أن يحب المسلم لنفسه ولبنته ما يحب لبنات المسلمين وكذا، فلا يفعل ما يكرهه أن يفعل ببنته، الله أعلم، فإنه لا يضر. وهذه فائدة قال. وأما إذا لم يقع ذلك في العقد وقد نوى الزوج في نفسه ذلك، هذا الطلاق بنية الإيش، الزواج بنية الطلاق للرحيل، فإنه لا يضر، وهذه فائدة تنفع الغرباء. وكل فسخ للنكاح بعد مس البعل، الآن أتى لك بقاعد، قال لك إذا فسخنا قبل النكاح فلا شيء لها أصلا، إذا كان العقد فاسدا أن هذا غير معتبر هذا العقد. وأما إذا فسخنا بعد أن دخل بها ففيه المسمى إن كان سمى لها مهرا، وإن لم يكن سمى أو كان فيه إشكال فنرجع إلى صداق المثل، هذا هو، لأنه استوفى سلعتها ودخل بها وفض بكارتها وكذا وهي خسرت بهذا، فبالتالي حتى الملاعن الذي فارق بلعان قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرضها. واستثنى من هذا نكاح درهمين درهم يكون فيه درهم كما سيأتي. قال كل فسخ للنكاح بعد مس البعل أي بعد الدخول من الأنكحة الفاسدة سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه، في المسمى من الصداق إذا سمى لا شيء أو صداق مثلي أي مثلها إن لم يسمي لها شيئا. وربما يلتحق بهذا ما يعتبر يعني وإن كان سمى لا شيء لكن شيء غير معتبر شرعا مثل الخنزير والخمر وما إلى ذلك. وأما إذا وقع الفسخ قبل مس فلا صداق يلزم لها إلا نكاح الدرهمين، مراده ما نقص عن الصداق الشرعي، ليس مراد الدرهمين، فهمهم أنه دون الثلاثة دراهم أو دون ثلاثة الدراهم ما نقص عن الصداق الشرعي وأبى الزوج من إتمامه. قلنا له طيب أتمه حتى يكون، قال لا ما أتمه، فإذا ننصف عليه، قالك فالواجب عليه درهم. قال خليل وما فسخ بعده فالمسمى وإلا في الصداق المثلي، وسقط بفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها انتهى، أي تعطى عوضا عن تلذذ بها دون الوطن وجوبا بحسب ما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين. يعني إذا كان تمتع بها بما دون الوطء يعني لم يصل إلى حد الجماع، وإنما مثلا قبلها أو ضمها أو كذا، قال لك يعوضها بما يراه الحاكم، فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين، سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه. ثم الشرع يتكلم على ما يحرم على الرجال من النساء وما يحرم على النساء من الرجال، فقال تحرم الأصول والفصول، وهذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.